الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإلبيري أبو إسحاق رحمه الله تعالى: ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت، قد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بما بمن صحبت، ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونهنهك المشيب فمن تبهت. لازال أبو إسحاق يخاطب نفسه على لسان أبي بكر، يعاتبها ويثرب عليها، فيقول: وأنا من الذي يقصد أبا بكر نفسه، لكن في الحقيقة الكلام لمن؟ لأبي إسحاق. لم أشرب بعد، فما زلت صغيرا، حمية أمي دفر. الحمية شدة الخمر، ويكون لها نشوة ولها ثورة، وأم دفر هي كناية عن الدنيا، ودفر الشيء إذا أنتن وتغيرت رائحته. فانظر، هذه كناية منفرة، يأصل اسمها دنيا دنيئة، أو أنها أدنى وليست أعلى. فيقول: ولم أشرب أنا يا أبا إسحاق حمية خمرة أم دفر الدنيا، هذه التي شربت أنت منها. وطبعا التعبير بأم دفر كما قلنا للتنفير عنها، فالدنيا كلها ملعونة كما في الحديث: إلا ذكر الله وما والاه، يعني ما يوصلك إلى دار النعيم الجنة، في حين أنت قد شربت من خمرتها، سكرت بها، تضلعت وانتشيت حتى سكرت ورحت معها حيث راحت. ولا والله، نحن نقول هذا، لا والله ما كان ذلك منه، من أبي إسحاق الإلبيري نحسبه والله حسيبه، ولكن هذا دأب الصالحين يسيئون الظن بأنفسهم طلبا للجد والعمل وتركا للبطالة والكسل. بهذا خطاب من أبي إسحاق لنفسه على لسان أبي بكر، ويتمم هذا الأمر فيقول: ولم أحلل، يعني ولم أحل، وفك الحرف المضغم للوزن، بواد بأرض فيه ظلم لنفسي بالمعاصي، وأنت يا أبا بكر حللت نزلت فيه، أي يعني في واد الظلم، وانهملت وسلت معه سيلانا، فلا يزال على ما سبق من الإزراء على نفسه. فيقول: وأنا لم أحل، أي لم أنزل ولم أحط رحالي، بواد من الأمور فيه ظلم من المعاصي، بينما أنت وحاشاه قد حللت في أودية الظلم حتى سالت بأبطحها المعاصي والانهمال السيلان والفيضان. ولكن تأملوا كيف يرى العالم نفسه، يرى العالم نفسه عاصيا مقصرا مذنبا وليس يتفخفخ، أليس كذلك؟ يقول: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت، يريد: وأنا لم أدرك أزمان الخير السابقة وأعصر العلم السالف كحالنا نحن هذه الأيام. هذا أشبه ما يكون علينا، أن السابقين لنا من أشياخنا أدركوا الكبار الأعلام الأكابر رحمة الله عليهم، كالألباني وابن باز وابن عثيمين والشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر، الشيخ عبد الرحمن الوكيل، أو الشيخ مقبل ابن هادي، أو الشيخ الجامي، أعلام كبار أدركوا سلة، سبحان الله، نطقت الأرض من جميع جنباتها بهؤلاء الكبار، غيروا في الحجاز وفي نجد وفي اليمن وفي مصر وفي العراق وفي الشام، سبحان الله تغير بهم الأرض. حتى صارت من أقصاها إلى أقصاها كأنها محراب تعلو في جنباته كلمة السلفية. حتى كنت أقول نحن كما أدركنا آخر هذا الزمان أقول بالنسبة لمصر كادت أن تكون سلفية، لكن هذه الثورات ذهبت بكل هذا الخير. فالذين أدركوا ذلك ونحن لم ندركه، هل هذا لسان حالنا وحالهم ولم أنشأ بعصر فيه نفع عظيم كثير؟ وإلا فقد أدرك هو أبو بكر، أدرك أبا إسحاق، وأنت نشأت فيه وما انتفعت، يعني أدركت أشياخا كبارا علماء أعلام ولكنك ما انتفعت، وهذا أيضا من الإزراء والتواضع. بيقول يريد وأنا لم أدرك أزمان الخير السابقة وأعصر العلم السالفة لأنتفع بها وبأهلها من السادة العلماء والفضلاء النبلاء، بينما أنت يا أبا إسحاق نشأت في ذلك. يعني ممكن نقول هذا للشيخ أحمد، أدركت أنت الكبار وأدركت زمانهم، ولكنك، نعود مرة أخرى للتواضع، ما انتفعت، ولذلك يقول بعدها وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته. يعني بينما أنا لم أدرك ذلك ولم ألتقي بالكبار ولا أخذت عنهم، فأي الفريقين أحق باللون إن كنتم تعلمون؟ وهذه المقابلات، هذه الصور المتضادة التي صنعها أبو إسحاق تبرز المعاني التي أرادها وتجليها من حث أبي بكر على الطلب والتخلق بالأخلاق الحسنة، ومن الزراية على النفس والحط من قدرها. لماذا؟ لأنه ربما يأخذ الناصح العجب ورؤية النفس، يعني عندما لم أنصحك يوقع الشيطان في قلبي أنني أفضل منك، أليس هذا كذلك؟ كثير من الناس ربما لما ينصح ينصح ينصح ينصح يقع في خلده أنه أحسن من المنصوحين، هذه هي الهلكة. فهنا ربما يأخذ الناصح العجب ورؤية النفس فخاطبها على لسان أبي بكر بما يجعلها تفيء ترجع إلى ركن التواضع المكين، وهو لو تعلمون عظيم. هذا الركن دائما فئ، ارجع إلى هذا الركن، فإن من تواضع لله رفعه، وفي المقابل من لم يتواضع وضعه. قال رحمه الله وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنهك المشيب فما انتبهت. يقول أبو إسحاق لنفسه على لسان أبي بكر وناداك الكتاب، إما أن يكون الكتاب القرآن الكريم، إما أن يكون القرآن الكريم، يعني نداءات القرآن الكريم المتكاثرة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أو نحو ذلك من نظائرها، تناديك بالمتاب والرجوع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. أو يراد بالكتاب الأجل المكتوب، يعني كتاب مكتوب، الأجل الذي كتب عليه بقرينة المشيب في الشطر الثاني، فقد دنا الموت وقد أتتك نذره وعلى رأسها المشيب، ونهنهك أي زجرك وكفك لو أنك كنت قد كففت، ونبهك لو أنك كنت قد انتبهت من غفوتك، وأيقظك لو كنت قد أفقت من غفلتك. ولذلك هذا المشيب نذير. ومن الملح ما جاء في تفسير قوله تعالى وجاءكم النذير، قالوا الشيب، الشيب هذا نذير بالموت. وهذا يروى عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما. وصدق أبو العتاهية لن يرحل الشيب عن دار أحل بها حتى يرحل عنها صاحب الدار، الضيف الوحيد الذي لا يرحل، الهرم، كبر السن، الشيخوخة، الشيب يحط رحاله ضيفا لكنه لا يبقي صاحب الضيافة حتى يرحل عنها صاحب الدار، يعني حتى يميته. وعند البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة أو حتى بلغ 60 سنة الحديث، لأنه قد جاءته النذر فلا عذر له بعد 60، فلا عذر له بعد 60. ولكن أيضا هنا فائدة نختم بها، وهي أننا كما نستفيد من الشيب النذار من الموت، فيه أن الضعيف لو أصر على مطلبه وصل. بين الشباب وبين الشيب معمعة، معركة في كل حين في كل وقت، دائرة هذه المعركة. وفي الأبدان منه صدى، صوت المعركة في أبداننا يظهر في ضعف الأبدان حتى تموت. والفوز للضعف في إصراره قدما يصر أن يصل، والخسر حظ الذي ولى وما صمد. هذا سواء في الجهاد، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، أو في طلب العلم. أنا والله ضعيف الآلة، أنا ذهني كال، أنا كذا كذا، هذا كله لا. وقد جربنا أناسا ليست عندهم الملكة ولكنهم أصروا فوصلوا، وأناسا قد وهبوا الذكاء ولكنهم مالوا إلى البطالة فخملوا. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.